المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. اليوم برهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تعالوا معي لنعيش فصول هذه القصة، قصة الحب ودموع المحبين. هذه بريرة كانت أمة مملوكة ثم تاقت للحرية، تاقت لأن تعتق من قبل من يملكها، فكاتبت على 9 أواقم من الذهب ثم انطلقت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، انطلقت إلى صاحبة القلب الرحيم لتعينها على فكاك رقبتها وسداد تلك المكاتبة، فأعانتها. عندها اعتقت بريرة، اعتقت بريرة التي كانت في ذلك الوقت وهي مملوكة متزوجة برجل يقال له مغيث. كان مغيث يحب بريرة حبا جما، تعلق قلبه بها، كانت هي سعادته، لكنها في المقابل لم تكن محبة لذلك الرجل، فهي لا تريد أن يكون ذلك المملوك زوجا لها، إنها لا تحبه. فلما اعتقت وأطلقت أرادت أن تترك هذا الزوج. كان مغيث يعدو خلفها، يتلطف إليها، يريد منها أن تبقى معه زوجة له، كان يطوف بها ويقول لها يا بريرة يا بريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مغيث وهو يطوف ببريرة يتلطفها، وإن دموعه لتجري على خديه. ما أجمل ذلك الحب، يبكي وتسيل دموعه على خديه، يريد أن تبقى زوجته زوجة له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن حوله ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. نعم، إنها صورة من صور دموع المحبين، يحبون بعضهم البعض لكن الطرف الآخر لا يحبهم، يحب مغيث بريرة لكنها لا تحبه. عند ذلك توجه مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند بريرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال يا بريرة زوجك وأب لأبنائك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت إذن لا حاجة لي فيه، فتركها. تأملوا في هذه القصة، انظروا إلى هذا الحب من مغيث لبريرة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا تعجبون منه، وانظروا إلى تلك الدموع. ليس عيبا أن يحب الرجل زوجته، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لأم المؤمنين عائشة، فعندما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال السائل يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو عائشة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ويعذر هذه المشاعر من مغيث لبريرة. وانظروا وتأملوا كيف أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لهذا العبد المملوك. لم يتعفف صلوات ربي وسلامه عليه، لم يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند امرأة في أن تقبل زوجها، بل لو كان هذا الزوج مولى وكانت هذه المرأة أمة حديثة عهد بعتق، كيف يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة وهو الذي يحث أصحابه ويقول لهم اشفعوا تؤجروا؟ ولذلك تعلم أصحابه من بعده أن يشفعوا في كل أمر ولو كان إصلاحا بين زوجين، أن يحسنوا بكلمة تؤلف بين زوجين وتعمر بيتا. ولذا جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ذلك ليحث ذلك الرجل الذي طرق عليه الباب في ليلة شاكيا زوجته، فسمع صوت زوجة عمر بن الخطاب يرتفع على أمير المؤمنين في بيته، فتوقف ذلك الرجل عن طرق الباب. قد جاء شاكيا من زوجته وإذا بزوجة عمر ترفع صوتها على عمر، هم بالانصراف لكن الباب قد فتح وأمير المؤمنين يناديه ويسأله عن حاجته، فإذا به يعتذر أنه قد جاء شاكيا من زوجته فسمع أن زوجة عمر ترفع صوتها على عمر. فقال له أمير المؤمنين يا أخي إنما هي أم عيالنا، تصنع طعامنا وتغسل كساءنا وتكون على شأننا، وما هي إلا أيام فأموت وتستريح أو تموت فأستريح. هكذا صبره أمير المؤمنين عمر. شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، ويوم أن رفضت الشفاعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها ولم يزجرها. يوم أن رفضت شفاعة خير البشر صلى الله عليه وسلم ليرسل رسالة للأمة أن المرأة محفوظة حقوقها في الإسلام، لها أن تقبل بزوجها ولها أن ترفضه، لها أن تأخذ حقوقها كاملة. فبالله عليكم أي دين هو أعظم من دين الإسلام الذي تكفل للمرأة حقوقها؟ هنا أيها الأحبة نقف أيضا مع هذه الدموع التي سالت من ذلك الرجل، وكيف أن هذا القلب قد تعلق بتلك المرأة، إنها دموع حب بين زوج لزوجته. فهل استطاعت كل امرأة أن تكسب قلب زوجها؟ وهل استطاع كل رجل أن يكسب قلب زوجته؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت خديجة، وبكت عائشة رضي الله عنها يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لنعمر بيوتنا بالحب لتتعلق القلوب وليكون حبا صادقا خارجا من قلوبنا. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر فخر وتمكين، قد شاد بالعزم بالعزم بنيان، تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان. يهفو له القلب القلب والعين،